بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها 13 أيضا، لأن حلقة الأمس كان قد أصابها خلل في التسجيل، فنحن إن شاء الله نتابع في نفس الحلقة اليوم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. تبدأ هذه الحلقة بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ما كان المسيح عيسى ابن مريم ما كان إلا رسولا، وليس بدعا من الرسل، بل سبقه رسل كثيرون، فلماذا يدعى له وحده من دون رسل الله جميعا أنه إله أو ابن إله؟ ألأنه خلق من غير أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأمه صديقة، الصديقية أعلى درجات الكمال البشري بعد درجة النبوة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الصديقية أعلى درجات الكمال البشري، الصديق الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه. هم فضلاء أتباع الأنبياء الذين يسبقونهم إلى التصديق. الناس يتفاوتون في صدقهم في التعامل مع البلاء، بعضهم قد يشك في حكمة الله، بعضهم قد يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، وبعضهم قد يتعجب، والقليل الذي يسلم لأمر الله جل جلاله تسليما فيكون صادقا في إيمانه. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، واللذان يأكلان الطعام يحتاجان إليه ويحتاجان إلى إخراجه بعد أكله، فكيف يكون إلها من يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى إخراج الطعام بعد هضمه؟ والله جل جلاله الغني عن العالمين، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وفي الآية دلالة على أن مريم لم تكن نبية كما زعم بعض المنتسبين إلى العلم. ابن حزم ومن نحوه كان يقول إن أم موسى نبية، إن أم موسى نبية، وإن أم المسيح نبية، لأن الملائكة كلمتها، ولأن الله قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الإيحاء هنا بالمعنى اللغوي إعلام خفي سريع، وليس من جنس إعلام الله لأنبيائه من خلال من خلال أمينه جبريل تلك قضية أخرى، وإلا فقد قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، الإعلام على وجه السرعة والخفاء. انظر كيف يبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون. جاء المسيح من الإله رسولا فأبى أقل العالمين عقولا. قوم رأوا بشرا كريما فادعوا من جهلهم لله فيه حلولا. أسمعتم أن الإله بحاجة يتناول المشروب والمأكولا وينام من تعب ويدعو ربه ويروم من حر الهجير مقيلا ويمسه الألم الذي لم يستطع صرفا له عنه ولا تحويلا؟ يا ليت شعري حين مات بزعمهم من كان بالتدبير عنه كفيلا. هل كان هذا الكون دبر نفسه من بعده أم آثر التعطيلا؟ قل أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ أحد مديله الماء، هتطلع يعني هل سيخرج الماء إلى فمه؟ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو المبالغة في المدح والإطراء والكذب في المديح، وهكذا فعل النصارى في المسيح، غلوا فيه حتى رفعوه عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الربوبية. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لقد جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا. قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وهو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. والربيع بنت معوز، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ليلة بني بها وعندها جويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، وقالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين، لا يستخفنك الشيطان. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. النصارى غلوا في المسيح واليهود فرطوا فيه فقالوا إنه جاء من سفاح، ونسبوا أمه إلى الفاحشة وبرأها الله من فوق سبع سماوات، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ثم قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنوا على لسان الأنبياء، لعنوا في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ذلك بما عصوا لعصيانهم أمر الله عز وجل ولاعتدائهم ولتجاوزهم الحق، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كان أحدهم يرى الرجل على المعصية فينهاه عنها، فيمر عليه في اليوم التالي فيلقاه على نفس المعصية، فلا يمنعه هذا من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسنة الأنبياء. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي في الحديث نهتهم علماءهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم أو قال في أسواقهم وآكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي الحديث الصحيح الترمذي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر. وإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، المنافقون يتولون الكافرين، يتخذونهم بطانة من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، لو آمنوا حق الإيمان بالله ورسوله لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين. ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل، والفسق هو الخروج عن الطاعة. إن كان خروجا عن أصل الدين فهذا هو الكفر. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. والفسق يأتي بمعنى المعصية، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال في من يرمون المحصنات فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Okay.